يشبه قوس مثل ما يشبه. كم واحد منهم؟ نعم أول ما طيب المفيد معك يا واطن لا نشعر أنا عايز الورق ماشي. نتكلم اليوم عن حكم النظام. قال النظام رحمه الله تعالى أحكام النون الساكنة والتنوين للنون من تسكن وللتنوين والله أحكام فخذ تبيين. فالأول إظهار قبل أحرف للحلق ست ورتب فلتعرف همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء سنبدأ في القرآن. والثاني إضغام بستة أتت في يغملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم مضغما فيه بغلة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صلوان تلا. والثاني إضغام بغلغن في اللام والراء ثم كررن. والثاني إضغام بستة أتت في يغملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يضغما فيه بغلة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إضغام بغيرن في اللام والراء ثم كررن. عقل وحنان كيف الثاني بدني. واحدة واحدة أخواني، مش واحدة واحدة، مش كامل. يقول لك مش كامل نطقي عشان ما نقعدش بعد ما نمشي نرجع تاني. النطق قال الإمام ابن الجزري النطق بالحرفين حرفا واحدا الثاني مشددا. أنا مش هضرب مثال في كلمين، أنا عايز أضرب لك مثال أعرفك يعني إيه التعريف. من؟ يعني هنعرف من دفكم الإضرار تقول الإمام الجزري معنى الكلمة معنى التعريف أن هذا الحرف، مش إحنا بنتكلم على كلمة مستقلة، يبقى هي دي مقصودة خلاص؟ دي هتضرب فيه. معنى التعريف إيه؟ هننطق الاثنين دول زي دي مشدد. يبقى أول خطوة عشان نطبق التعريف ده هنقلبها ياء. من؟ وبعدين؟ يعني أول عشان تضرب واحد في التاني لازم الأول تقلب الأولانية زي التانية، ما ينفعش كلام. خلاص؟ من؟ يعني. من؟ يعني. وبعدين نشددها تبقى كده. سواء قبولنا أو بدون قبولنا، الموضوع ده ملوش دخل قبولنا أو بدون قبولنا، لأن الموضوع ده في كده القسمين الأبواب، قبولنا وبدون قبولنا. من؟ يعني النطق بالحرفين، الحرفين المراد إضغامهم. خلاص؟ النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا. يبقى أنا عايز أنطق النون والياء زي الياء مشددة. يبقى الخطوة الأولى للنون ياء. من؟ يعني. وبعدين أضغمهم يبقى مشدد، يبقى إيه؟ من؟ يعني. من؟ لن. هتبقى من؟ لن. وبعدين تبقى من لن. في حد يشوف حاجة؟ أبوه من. بتيجي هنا كده عشان ما تتعبش من صوتك. تعالوا. كده كلام أستاذنا كده؟ كلام مفهوم؟ كلام أستاذنا. إذا نطق بالحرفين حرفا واحدا كالتالي مشدد. تفضل. طيب بعيد عشان الأخ اللي جاي متأخر. لا سمح. تفضل. قلنا أن تعريف الإضرار لغة الإدماج من القلب أو ضمك الإجابة في كل فرصة يضرب. اصطلاحا قال المحقق من المحقق اللي أنت لم تأخر. النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا، فإذا أردنا أن نضم حرفا في الذي بعده أول خطوة ألف به، هالف الأول زي الثاني. فقلنا من يعمل، أو واحد تبقى من يعمل، وبعدين شدد تبقى من يعمل، من لدن تبقى من لدن، وبعدين شدد تبقى من لدن. خلاص؟ هل تشرب هلا؟ ماشي. أول حاجة خدنا تعريف، مفيهاش مشكلة. اثنين حروف، حروفه معلش فيها اثنين وثلاثة، حروفه وأقسام. حروفه أقسام، حروفه ست، مجموعة في قوله يعمل، مجموعة في قوله يعمل. خلاص؟ يبقى أي حرف من الحروف الستة الياء والواو والميم واللام والواو والنون إذا أتى واحد من هذه الحروف بعد النون الساكنة أو التنوين كان حكم النون الساكنة والتنوين الإضغام في هذا الحرف. الإضغام إذا هذه الحروف هي التي تسببت في إضغام النون الساكنة فيه. تمام؟ أقسامها جواها أقسام خلاص. أقسام ساموا بغنى وبدون غنى. طبعا الكلام ده احيانا ما بقعدش قصه كتير لان اغلب الناس عارفه، يعني كل الناس يعتبروا السكينه والتنميل وتنميل السكينه دايما بيبان من البارح في الصفات المكانيه. خلاص الكلام ده في حاجه مش هتكون مهمه. الاضرار ده قسمين، قسم تصحبه الغنى، انا عارف ايه الغنى، يعني مبدئيا الناس عارفه الغنى خلاص اللي هي التقنيه والتشويه. قسم تصحبه غنى وقسم خارج من الغنى، يبقى ده الغنى وهذا بدون وهذا بدون. الغنى خد اربع حروف مجموعه ينمو، وبدون غنى خد حرفين مجموعه اللام والله راي او لا. خلاص طيب نضرب أمثلة. مع النون الساكنة مع الياء كمان يعني نعم ربهم وقوه روحهم حياتهم. الرحيم. من لدن يبقى من لدن مش قلنا من لدن خلاص مش قلنا خالص من لدن من ربهم هتبقى من ر وبعدين هشدد من ربهم من ربهم سائغا للشاربين تبقى ازاي سائغا لا ضام يبقى سائغا للشاربين سائغا للشاربين غفور رحيم غفور رحيم أشدد غفور رحيم خلاص حاجة مش مفهومة في الكلام ده طيب اتفضل يا دكتور أنا لسه هسأل لأن الشيخ جزاه الله خير ما مشغلش إحنا قلنا دايما إن النون الساكنة تأتي مع حروف الإظهار من كلمة ومن كلمتين مع الإقلاب من كلمة ومن كلمتين طبعا ليه ما ضربناش مثال النون الساكنة مع حرف الحروف الإظهار من كلمة من كلمة واحدة ليه؟ النون الساكنة لم تجتمع مع حرف من حروف الإدغام في كلمة إلا في أربع كلمات في القرآن الكريم كلين سنوان وميان تيوان دنيا ما فيش نون ساكنة جت مع حرف من حروف الإدغام وهما خلناها حرفين أولا خلاص في كلمة في القرآن كله في 30 جزء إلا الأربع كلمات دول الأربع كلمات دول خلاص اعتذر حتى اخويا لكن طبعا حفص بن قيبه يقول في الله والله قيامه من ربهم من لدن ان انا بتكلم على اشرح الحكم الدارج الان اللي احنا عليه لكن طبعا في قلنا في الله والله بن قيبه لكن دلوقتي خلينا في المعروف اربع كلمات في القران هي اللي اشتغل فيهم النون الساكنه مع حفص بن قيبه الاضرار في كلمه واحده الاربع كلمات دي هم اللي بيكونوا فيها طيب في الاربع كلمات دول مش هنطبق الحكم هيكون حكم النون هنا الاضرار وليس الاضرار هنقول انت بتسمع حد يقول صوان وغيره صوان بتسمع حد يقول انما الحياه الدنيا لا انما الحياه نعم دنيا صوان دنيا صوان فهذه اربع كلمات حكمها الاضرار ويسمى اضرارها إظهارا مطلقا، لما تيجي في أي مسابقة، في أي سؤال، في أي اختبار، يقول لك إيه الإظهار المطلق؟ تقول له كم كلمة؟ أربع كلمات. سميناه إظهار لأن النون تضرب فيه، طب مطلق ليه؟ لا، فضل إحنا قلنا عندنا إظهار حلقة، ليه حلقة يا شيخ أحمد؟ الحروب بتخرج من الحلقة. هناخد قدام في النون الساكنه اظهار شفوي لان النون تخرج في شفتين ده لا يتعلق لا بشفتين ولا بحلق فسماه مطلقا اظهار مطلق ملوش سبب اظهار مطلق الحروف بتاعته ليست منفرده لا بايه؟ لا بشفه ولا بحلق خلاص؟ طيب الاظهار المطلق ده احيانا بعتقد عن يعني كثره التعليل للحكم مع ان يعني الرب الذي يتبادر الى الاذهان واحد يقول لك ليه يعني كده؟ فيقول لك في الكتاب لان اذا اضغمت تكررت احد الصوره فاشتبه المعنى لا عندنا رد احسن من الكلام ده كله. احنا القران جاء لنا للتلقي والمشافهه. خلاص؟ فهكذا جاءتنا اليوم. ده احسن رد طول مش معنى الكلمات دول يا شيخ فلان بنظهرهم هكذا جاءتنا اليوم. تلقينا القراءه من نبي النبي صلى الله عليه وسلم انا لا اعرف كيف من نبي النبي صلى الله عليه وسلم الى زماننا ان هذه الكلمات خلافا للقاعده ان هذه الكلمات خلافا للقاعده خلاص يبقى الرد ايه؟ الروايه تكون كده ان دول فيهم استثناء طيب لكن بعض العلماء قال نعلم قالوا عن. قال لك مثلا سنوان لو أضغمتها هتبقى إيه؟ سنوان. تكرر أحد أصوله الواو من أصول الكلمة، فلما شددتها الحرف المشدد بمثابة إيه؟ حرفين، فبقت سنوان. خلاص؟ اشتبه المعنى. السنوان طبعا السنوان هو الأصل الواحد في القرآن المراد به، هو الأصل الواحد تخرج منه إيه؟ النخلة، النخلتان والثلاث. أحيانا تلاقي أصل واحد خرج منه ثلاث نخلات، هو الأصل الواحد الذي أراده الله عز وجل في القرآن بهذه الكلمة. لكن السوان لو ضمن كلا النوع ما يوصل فيه الكتب أو توصل فيه الملابس زي الدوائر، خلاص اختلف المعنى. لكن دي كلها إيه؟ استنباطات وتعليلات للحكم. خلاص؟ لكن الأصل إن الرواية جاتنا كده، أنا عندي طبق على شيخي كده، وشيخ طبق على شيخه كده، محدش قال سوان ولا دوني. خلاص؟ يبقى الأربع كلمات دول حكمهم الإظهار المطلق. خلاص؟ يبقى تكون قاعدة أخيرة، القاعدة دي بتقول إيه؟ القاعدة كل أحكام النون الساكنة والتنوين تطبق على أو كل أحكام النون الساكنة، كل أحكام النون الساكنة تطبق عليها من كلمة ومن كلمتين إلا الإضغام فلا تطبق إلا من كلمتين. يا رب القائمين، إذا خلصنا هنا كل أحكام النون الساكنة تطبق عليها من كلمة ومن كلمتين، خلاص؟ إلا الإضغام فلا يطبق على النون الساكنة إلا من كلمتين. لكن لو كلمة واحدة يبقى حكم إيه؟ اسم جوهر. لكن في النون الساكنة إذا اجتمعت يا شباب من النون الساكنة بحرف من حرف الإضغام في كلمة يبقى حكمها الإضغام؟ يبقى حكمها إيه؟ الإضغام. خلاص؟ بعد دي كويسة؟ لخصت الموضوع؟ كل أحكام النون الساكنة تطبق وتنفذ من كلمة ومن كلمتين إلا الإضغام فلا يطبق إلا من كلمتين، وإذا كان من كلمة كان حكمها الإضغام. حد مش فاهم حاجة؟ هو الحكم الإضغام المطلق ده مع كل الحروف سواء بهن أو غيرهن، هو ملهاش إلا في الأربع كلمات، ملهاش إلا في الأربع كلمات كده. أنا حسيت إنك ما فهمتش أصلا. لا أنا فهمت. هو ملهاش إلا في دول، فجبت منين الإضغام بدون غنى؟ يعني هي لو وردت في غير القرآن ده. احنا بنتكلم دلوقتي على القراءة في القرآن، في غالب القرآن محتاج بقى ان ندور على امثلة، وانا دلوقتي الموضوع واسع، كلام عربي واسع، الله اعلم، لكن انا بتكلم على ما جاء في القرآن. خلاص؟ حد مش فاهم حاجة؟ انا سمعت. فاهم؟ انا مش فاهم. فاهم يا رب؟ كم سنة؟ أقسام حروف وأقسام داخلها ببعض، خلاص؟ سبب خمسة سبب اللي جاي كام؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة كم في دلوقتي؟ أربعة سبب. خلاص؟ سبب. قلنا أن علاقات الحروف ببعضها لم تخرج عن أربع علاقات. عندنا لوحدي ولا مع بعض؟ أربع علاقات، إما تقارب متقاربين، وإما اسمه كده؟ أشبه إما متجانسين، وإما إما متماثلات نون متجانسين. قلنا إيه التلامس؟ نفس البيت قلنا في الناس، نفس البيت وده له صفات وده له صفات، ده انطوائي وده انتماعي وهكذا. خلاص ده المتاب ده القاب تاء وقاب تجانس. طبعا الباب ده مش هنقدر نتوسع فيه لاننا لازم ناخد المخارج والصفات. خلاص يبقى التجانس هو الخروج من نفس المحل مع اختلاف الصفات. طيب التماثل ده المتاب مش محتاج شرح. التقارب كل اما تقارب صفه ومخرج، مخرج دون صفه وصفه دون مخرج. خلاص زي النون والميم متقاربان. التباعد الصفه العلاقه عباره عن التباعد. النون مع الاظهار وحروف الاظهار بين الحق وبين الطرف الانسان به. خلاص طيب سبب الحمد لله ان الالقاب لا يسبقه الا التقارب والتماثل من باب الاولى والتجانس. خلاص طيب عندنا الحروف هنا ست، هنكون السبب النون هيبقى السبب مع النون هتبقى ايه؟ التماثل. التماثل بالنسبه للنون اختلفت الكتب ولكن الخلاصه التقارب للبقية. خلاص النون الساكنة قانونين مع نون تمام صح سالم. طيب مع بداية الحروف تقارب. التقارب هذه ده مسألة فيها تفصيل شوية لأن مش كل تقارب معناها تقارب مطلق. يعني قال مثلا أن التقارب بين النون الساكنة والواو والياء، قالوا أن الواو والياء المد والليل اللي فيهم أشبه الغنة اللي في الإيه؟ اللي في النون والميم. فالتقارب هنا مش تقارب بعضهم ما عدمه تقارب في المخرج، عندنا تقارب في بعض الصفات، في مشاكلة، مجانسة، تشابه. خلاص؟ فإيه هو بقى التقارب ده عبارة عن إيه؟ لا هناخده قدام خالص، لكن تبقى أنا، تمثل معلوم تقارب مع بقية الحروف. خلاص؟ عايزين نتكلم على شوية مسائل خاصة بالدرس خلص. حد عنده سؤال في الدرس؟ اتفضل. نعمل شوية التماثل مع بعض. طيب. إحنا دلوقتي قلنا إن كل حرفين العلاقة بينهم ما تخرجش من بعض. تماثل، تقارب، تجانس، تباعد. يعني ايه تماثل؟ دال ودال اثنين مثلين زي بعض. خلاص؟ دال ودال نون ونون، ميم وميم. قريبين الميم والميم قريبين من بعض. لا، الميم والميم قريبين. لا. هما هما هي هي. فاسمه ده تماثل. يعني الاثنين حطيتهم على الله هما هما. ميم وميم، دال ودال. فانت دلوقتي عندك حروف بص حروف يوم مدين. خلاص؟ وعندك النون الساكنة والثانية النون الساكنة. النون الساكنة ايه؟ خلاص؟ والنون ويوم مدين النون ايه؟ دي ودي ايه؟ يبقى السبب ادغام دي ودي ان الاثنين زي بعض. والتماثل هو اقوى سبب للادغام. تماثل مفيش مثلين فيهم مضمار. خلاص على ما تقول مفيش مثلين فيهم مضمار. خلاص يبقى نون ونون. ايه سبب الاضمار؟ التماثل. لكن مش معقول النون هي الواو او اللام او الميم او ينفع يكون النون هي واللام متمثلين؟ ما ينفعش. طيب التماثل مع النون والتقارب مع الباقي. حاجه مش مفهومه كده؟ فاهمه ولا لا؟ عيد تاني مش فاهمه. خلاص انا باخد قبل وانت تستفيد. حد مش فاهم حاجه في المكتوب؟ انا مش فاهم حاجه. امسك انا ناوي اخلص. يعني ناوي اخلص شويه. الشيخ احمد بيطبق عملي في كل حصه. انا ناوي اخلص المنهج. يتبقى عندنا مثلا شهر او نحو ذلك باذن الله. الشهر ده هجيبه بس مش هنراجع ونقرا عشان نطلع في المصحف احيانا الانسان بيكون مستوعب نظري، لكن لما ينزل الواقع العملي تلاقي المهندس متخرج يروح يشتغل ما ينفعش حاجه. الواحد عارف ان على السبوره لكن دخلنا المصحف تاه، فان شاء الله هنطبق عملي. وانا بديله تطبيقات عمليه طلع الواحد انا اعرف الواحد لازم انت مركز ولا لا خلاص، لكن ان شاء الله هنطبق الاعمال عملي. لكن نخلص شويه في المحكمه المسائل اللي هي خمسه مسائل خاصه بالدرس. أول مسألة خاصة بالدرس قلنا الإدغام بغنى. إدغام بغنى. إيه هي الغنى؟ إحنا دلوقتي دخلنا الغنى في التعليم، عايز أعرف إيه هي الغنى؟ صح؟ برضه عارفين إيه هي الغنى، لا الغنى دي لها تعريف. الغنى أول حاجة في المسائل واحد هل غنى خلاص الغنى يعني هو اللغه يعني اللغه طريقه الصلاح وخير المصطلح صوت لذيذ لذيذ اطرب يخرج من الفجر مرتب في اسم النون ولام تنوينا والميم خلاص. والميم صوت لذيذ اطرب يخرج من الخشوم مرتب في جسم النون ولا التنوين، يعني النون والتنوين، ما يجيش يقول لي من آمن لكن عليه نون، لا في دي ودي، في النون ولا التنوين والميم. إذا حرف الغنة هما الميم والنون، ما فيش حرف من الحروف ال 28 في غنة إلا الميم والنون، ولذلك أم بص أب ما فيش ميم أصلا بيتباع. أن أب قريبا من تاء مفيش نون، فالميم والنون الغنة مركبة في جسميهما، مفيش غنة مفيش نون مفيش غنة مفيش ميم. إذا حرف الغنة وغنة ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا، يبقى حرف الغنة ميم والنون مفيش أي حرف تاني داخل الغنة هو الميم والنون خلاص. الكلام ده مفهوم؟ يبقى حرف الغنة اللي هما ايه؟ الميم والنون. طيب صوت الذين نظر يخرج من الخشب مركب في جسم النون والتنين والميم. طيب عايزين برضه نطلع من التعريف ده لتعريف ثاني. ايه هو الخشوم؟ يعني الخشوم الخشوم هنا في تعريف الخشوم انه الخرق المنجذب الى داخل الفم. مش انت دايما لما تيجي توضع احيانا تبالغ في الاستنشاق في المدخل في بقك ليه؟ عشان خاطر في خرمين داخلين جوه ليه؟ الفم ف مركب خرق الخرق المنجذب الى داخل الفم. طبعا مش عارف يقول منجذب وخرق والكلام ده، فيقول ايه؟ اقصى الانف فوق خالص. طبعا شخص الانف فين؟ صعب. اقصى الانف اللي هو فين؟ هنا خلاص؟ اللي هو جوه يعني شيء. يبقى الخشوم هو اقصى الانف. خلاص انا واحد بدل ما انا كده في المعنى. الخشوم هو اقصى الانف. كنت فاكر مره محاضره في المطبخ كان مره هو ده اللي الخشوم ما فيش فيها فلاني محاضره في الخشوم هو اقصى الانف. خلصنا تعريف الغنى كده؟ حد يشوف حاجه في الغنى؟ اللي هي ان خلاص؟ فمن يعمل النون مخرجها اصبح فين؟ يعني انت كده لو تدبرت من دون النون مخرجها راح فين؟ هل انت بتحط لسانك في مخرج النون وتقول من دون؟ لا، لسانك قاعد تحت زي ما هو بتقول من دون. تحول على مخرج النون من مخرجها الاصل الى الخيشوم، اصبحت ايه؟ وغنة مخرجها الخيشوم. النون المخفية دي راحت للخيشوم سابت مكانها وخلاص وراحت الصفة وراحت وانتقلت ذاتها وانتقلت الصفة ايه؟ أصبحنا نتعامل دلوقتي في بالفعل بالصفة. طيب بدأت انتقلت إلى ايه؟ الخشن. هل يشرح حاجة قلنا؟ طيب اتفضل. هو التأليم المثل الأقرب يعني فيه شيء من النغم والله أعلم فيه شيء من النغم خلاص؟ لحسن الدين أفضل أفضل يعني فيه شيء من النغم يعني من الطرب صح؟ والله أنت عايز أحد يسيزيني مراتب الغنى هي دي اللي عايزين نتكلم فيها دلوقتي مراتب الغنى الغنى دي هي مراتب مراتب الغنى من حيث ايه من حيث الكرشة لا مراتب الغنى من حيث القوة والضعف غنى قوية وغنى أضعف وغنى أضعف مراتب الغنى خمس مراتب أنا بقى سنة أولى هنتوسع شوية على مراتب الغنى ما أعرفش عنها حاجة في التمهيد فأنا مش بزايد عليكم ولكن لازم نحن نستوعبين أيه مستوعبين كل ليه في تفصيل مراتب الغنة الغنة خمس اكتبهم بعد إن شاء الله المشدد عندك في القرآن المشدد إما المشدد ما ينفعش بصورة من بعضه وإما المشدد جاء من أجل الإكرام إما عمرك شفت إن مصورة ما هي إن دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن إيه عشان عبارة عن منين؟ لكن عمرك شفت إن مصورة من بعض يعني مرسومة نون وبعد النون أبدا إذن هذا مشدد لا يجوز فصله طيب إن شاء في الآخر مقاه كده لكن نون مشددة إيه؟ ولكن يصح فصله النون دي جاءت بسبب الإغرام صح يا منام؟ اسمك إيه محمد؟ لا عبد الله مش عبد الله إن شاء النون دي مشددة تشديد ده سببه إيه؟ الإغرام بغنة خلاص؟ الإغرام بغنة فده مشدد وده مشدد الاثنين في القوة واحد أقوى غنة إن الذين نشأ أقوى غنى يليها في القوة المضغم ذل من ولي ومن يعني خلاص من ولي فمن يعمل تليها في الزنة وفي القوة أقل والله أعلم أقل من المولى طيب المخفى من دون حروف الإخفاء بقى حروف الإخفاء كام؟ 15 من دون إلى آخر من دون استحالة كده أقول لك من دون زي النشأ بص من دون إن من أقل صح؟ بينما مش بين أقل إن من إن إلى أقل وبعد كده الساكن المغمض زي من آمن من آمن دي واحدة عن عارف من دي فاشلة من آمن والمتحرك زي نوليها وزي مجريها ما نون وما. طيب هنا في الثلاث مراتب الاولى دي الغنة فيها كامله. مش احنا قلنا الغنة ان الميم والنون الغنة معجونه في الميم والنون؟ مفيش ميم والنون الا غنة. طيب الغنة دي اصلها موجود من ادم رابط النون خلاص نوليها بدرها مش هينفع خلاص. فالغنة اللي موجودة هنا هي أصل الغنة. يبقى دول كده بص هنا في الاثنين دول هو خلينا نكتبهم هنا في الاثنين دول كده أصل الغنة وفي الثلاثة دول كمان الغنة. أنا عارف إن دي حتة صعبة شوية صعب جدا. طيب احنا قلنا ان الميم والنون حرفا غن يعني جواه غن خلاص. الغنه دي يعني كوب جواه شويه ميه مش هينفع تطلع منه ميه. اما انك تعمل الميه الاخر واما انك تسيب اصل الميه خلاص. اما انك تعمل الميه الاخر واما انك تسيب اصل انت استلمتها من الشال في الاخر دول اصل في الكوبايه مش هينفع تدلوهم خلاص تمام. وواحد جه مال الكوب ده على الاخر فهم هما الاثنين فيهم ميه بس في الاولاني اصل الماء وفي الثاني كملت الماء لغايه اقصى حد. فقلنا اصلها موجود في الميم والنون من من ادم نوليها لازم تلاقي فيها غنة لأن من غير غنة النون مش هتبقى نون من غير غنة النون مش هتبقى نون خلاص. يبقى هنا في السائل المغلق أنت بتقول من آمن بتقول كده بتوصلها حرفتين لا أنت بتاخد أصلها تحت خالص نوليها بتقول نون مش عارف إيه أصلا خلاص. مجراها ينفع؟ ما ينفعش. يبقى أنت بتقول أصل الغنة هنا لكن في الثلاثة الأول عليكم السلام عليكم لا تحسن بس مش هقدر اعيد بسرعه لكن في الثلاثه الاول خدت الاصل ما هي حد ما تقلقش عنه اعلى حاجه الغنه يا اما اصلها يا اما حركتين. في الثلاثه دول كمان الغنه ان نشا ان الذين من وان من دون يبقى في الاثنين الاخر دول اصل الغنه والثلاثة الأولين كمان غنى، الغنى تكون. يبقى لما يجي أي سؤال يقول لك، يعني ممكن يجي سؤال في الامتحان، يقول لك ما هي مغاطن كمال الغنى؟ تقول له إيه؟ مشدد مخفى مضر، الغنى ما بتكملش غير في الثلاثة دول. خلاص؟ يبقى مراتب الغنى خمس، الأولى المشدد سواء صح فصله أو لا، كلمة محمود. المرتبة الثانية المضر. المرتبة الثالثة المخفى وهذه الثلاث فيها كمال الغنى. الرابعة السائل المظهر. سائل مظهر. خلاص؟ فاهم؟ إظهار هنا كمان إظهار صح؟ والخمسة متحرك. متحرك أقل قوة. نوليها غير من آمن. في السائل المظهر بتبقى لها رنين أقوى من رنين المتحرك. كلام مفهوم بقى صعب شوية بس يعني شايف إن شاء الله وصلناه. ما في سؤال؟ اسال انا سؤال ايه الفرق بين دي ودي؟ والسؤال ده هو اللي هتفرق منه المساله دي. ايه الفرق بين دي؟ طب ما ده الغم قلنا وده الغم قلنا. اتفضل يا مولانا. وبعدين ان شاء الله من النشا والحاجة يعني ده كله في تماثل بين الحرف في الحرف. بين حرفين يعني فيهم الغواصه. ومن مين ولي من يعمل ومن مين مال مين مين مال فهو الاشخاص انا اتفرع لمسألة الضم الكامل والضم النصف. طب لغايه هنا حد فاهم؟ انا عايز امسح دماغي عايز اتفضل. طيب ازاي يعني في الطلب ازاي افضل المشدد على النقطه هو بيظهر يعني بيظهر تلقائيا لو انت احسنت الاداء ان إيه؟ إن لا مش المطرم المشدد في المشاكل بس يعني استاذك قامس حديد عشان عايز اخلي الزمن وقت لو سمحت هنفعل مسار وقت لك المسألة الثالثة مسألة كمان كان الحرام ونفس صوامه كمان الحرام ونفس صوامه من أسفل المسألة دي ونفس الحاجة على شيئين عايز تضربهم في بعض خلاص فلو ابتدا الثاني الاول تماما اصبح الادغام يعني الاولاني مش موجود منه اي حاجه يبقى ده ادغام ايه تم تماما طب لو الاولاني بان منه شويه بره يبقى ادغام ناقص هقول الكلام ده معنا قلنا ان كل حرف عباره عن صفه وذات الانسان عباره عن جسم وصفات خلاص جسم وصفات الحرف صفه ومخرج مخرجه من هنا وصفاته كذا صح فاي حرف عباره عن صفه ومخرج الكلام في حاجه ثانيه الحرف ما لهوش حاجه ثانيه يا صفه ومخرج خلاص وبهذا تتميز الحروف بعضها عن بعض انا دلوقتي لما اجي في من لدن هقول من لدن بقراها ازاي كده على الاسلام من لدن انت ما تعرفش قصه الادغام خالص لما قلنا من لدن هسالك فين من المضغم في اي حاجه تدل عليها مفيش اي حاجه لا ذات ولا صفه لا قلت من لدن ولا قلت من لدن خلاص يبقى النون ذهبت وطاحت صفتها وذاتها مفيش ابتلعت اللام النون تماما خلاص يبقى ده ادغام ايه ادغام كامل خلاص طيب لما اقول من يعمل هتنطق ازاي يا شيخ من يعمل طيب من يعمل النون طلعت من مخرجها لا اسمع خليك بس النون طلعت من مخرجها طلعت من مخرجها مش موجود مش ما بقولش من يعمل أنا بقول مي من وسط اللسان مخرج الجيم والشين والياء خلاص؟ مي يعني طيب في حاجة دالة على النون اسمه جنب النون في حاجة دالة على النون مش حاجة؟ الغنة دلت على النون يبقى النون ذات النون ذهب مشيت النون مشيت لكن سايبة إيه؟ الصفة بتاعتها يبقى الإدغام ده كامل ولا ناقص؟ الإدغام الكامل معناه إن الأول الأولاني ده مش عايز أشوفه خالص لا أشوفه ولا زي ما بقول يعني ولا سمى ريحته حاجة خلاص؟ لكن لما يسمى ريحته حاجة يبقى هو إدغام ناقص فهمتوا؟ الفرق بين النقص والكامل الإدغام الكامل هو ما ذهبت فيه ذات الأول وصفته والإدغام الناقص هو ما ذهبت فيه ذات الأول وبقيت صفته طب تعالى نشوف بقى مع يوم الأول فين الكامل وفين الناقص يوم الأول العلماء اختلفوا وبرضه هديك الخلاصه، الخلاصه اللي تمثل دايما بتطلع على الكلام الايسر. قالوا الخلاصه يعني ان مع الياء والواو ناقص، ده مش بمثابه، ما ينفعش يبقى في خلاف. لان لما نقول من يعمل، هي الياء حرف غنه؟ يبقى الغنه دي لازم تكون بتاعت الايه؟ النون والتنوين اللي اتحدث. خلاص؟ ميم واو. يبقى غصبا عن ده نظام ناقص. اختلفوا بقى في الحاجات اللي ايه؟ في بعض الحاجات اللي بعد كده. طب هو الخلاصه عشان ييسر على الناس ان يعمل الباب ناقص والباقي كامل. الباقي اللي هو ايه؟ هو معناه فين؟ لا نمر مش عارف. يبقى مع الياء والواو ناقص. لكن المحروف نورمال كامل. كامل يعني ايه؟ يعني لما اقول لك من نحن اسالك سؤال بقى شوف انت فاهم ولا اسمك ايه؟ بص من مال احنا قلنا ان احنا هنمشي على المذهب ان كل ده كامل. طيب هسألك مما قلنا في المبهم ولا المبهم فيه؟ مما غنة المضغم أم المضغم فيه؟ محدش يقول ده خلاف المضغم. المضغم فيه. لأن لو قلنا إن غنة المضغم يبقى اتغنى إيه؟ وخلاف النهاية لفظي شاملها لأي حاجة. يبقى لو قلت إن وصلنا ان احنا قلنا ان دول كامل فلما يبقى كامل يبقى دي قلنا في الاولاني اللي اتضروا لو ساب من لو ساب من ريحته حاجه يبقى ناقص. لا انا بقول لك هنمشي على مثلا ان النورمال كامل يبقى الاولاني راح كله يبقى دي قلنا في الاولاني ولا الثاني؟ فاهم كده؟ يبقى في نورمال مع النون ومين دي قلنا المضغم فيه. خلاص ان لو قلنا قلنا في المضغم هتبقى ايه؟ يبقى ناقص. من لدن الغم كامل ولا ناقص؟ كامل لان النون ما بقاش من اي حاجه. خلاص يبقى به كامل ولا ناقص؟ انا كامل. حد مش فاهم حاجه؟ فهمنا قصه كمال الغم ونقصانه. الغم كامل يبقى الاول طار راح وما سابش من ريحته حاجه زي ما بنقول من عندنا. الغم ناقص مشي وساب من ريحته حاجه. أظن ده يعني كلام احنا عايزين نختار. في أي حاجة مش مفهومة كده؟ طيب نرجع بقى عشان نشوف الفرق هنا. استحالة الكامل يكون بقوة الناقص. الكامل له قوة أقوى من الناقص. فعشان كده الرابعة هي كمال الإدغام والإكسار. ده كامل فقوي أقوى من الناقص لأن ده الإدغام ناقص شوية. فاستحالة يكون قوة اللي قلنا فيه كقوة الكامل. بس كده انا عايز اوصل. الكلام ده مفهوم؟ طيب مواطن الغنة كلها خمسة. مشدد سواء صح فصحوه أو لا. مضغم، مغفر، سالم مغلق، متحرك. قلنا في المرتبتين الأخيرتين يوجد أصل الغنة، محدش يقول من يا من لا، لكن أصل الغنة اللي هي معجونة في الميم والنون. فآمل. يعني أصل الغنة اللي موجود من آمل. لكن في الثلاثة الأولى كمال غنى، ولذلك كنا لما يجي في الامتحان ما هي مواطن الغنى الكاملة هتقول تقول يا شباب والمخ خلاص؟ طيب وكمال الغنى نقصانه قلنا مع الغنى لا ناقص ومع نورمال كامل. كامل يعني ايه؟ يعني لما نيجي من النعمة اقول لك دي غنى المضغم ولا المضغم في تقول لي غنى ايه؟ غنى الصدور مع المال دي غنى الايه؟ المضغم. تمام دي مسألة. آخر مسألة بقى معلش طولنا معاها. يجي عندنا يشتغل عليه المضمون. نون والقلم فيها خلاف في الوصف. فبعض الطرق نون والقلم. بص نون والقلم. نون ساكنة ارتقت بواو. يبقى حكمها ايه يا شيخ محمد؟ دول كمان هو الإدغام كتير ولا الإدغام كتير في القرآن؟ إدغام غنى. ياسين والقرآن. ياسين والقرآن. نعم هنا طا نتكلم مع السين مين وين اضغام هنا. طيب في بعض الطرق الاضغام ياسين والقران الحكيم نون والقلم. طب نعمل ايه؟ يبقى الشيخ بقى عندنا كلام غلط نرد نقول الغرب اللي دائما بنعتمد ان هذه استثناءات جاءت بها الروايه استثناءات ما تلخبطش. القاعده الاصليه القاعده الاولى مخطوطه في القران كله، ما تجيش انت النادل لا حكم له، دي استثناءات جاءت بها الروايه. يبقى الاظهار هنا يا شباب ايه؟ استثناء جاءت به الروايه، يبقى في وجه على اصل القاعده وجه استثناء. خلاص؟ بعض الكتب بقى تعلمت كتير وانا يعني ايه؟ يعني مش هقول شايف، ولكن يعني اللي تعلمته من بعض المشايخ ان ده رد للسني استثناء جاءت به الروايه. خلاص؟ طيب، طاسين مين؟ طاسين مين؟ حمزه يقرا ايه؟ الامام حمزه طاسين مين بالاظهار، هنقول برضه استثناء من الروايه. خلاص؟ يبقى ابتدى نظر الاولين دول استثناء من الروايه. طب مرات على وجه الوصف مرات، خلاص كلام مفهوم. ادغام بايه يا رضي؟ مرات رد ادغام كامل يا شيخ بغير الغنى. طيب دي ناس كده قلنا من راق، يقول لك روش ما ضمناش النون مع الراق، هنرد عليه نقول ليه؟ نقول النون اصلا ما التقتش بالراق، السبت منع التلاقي. خلاص؟ شرط الادغام ان يتلاقى الحرفان، ما تجيش انت تقول لي فمن وتبدا يعمل وتقول لي الادغام في ايه؟ عشان اطبق الحكم لازم ايه؟ اوصلهم بالتلاقي، لكن من راق ما فيش تلاقي اصلا، لان السبت منع التلاقي، فما فيش اصلا استثناء من القاعده. السبت منع كلامك. خلاص؟ طيب هو ده درس المهم، حد عم يتفضل. حسن شوف بس بالنسبه للوصل هي بتطبق عليه؟ نعم؟ معلش ما حدش فاهم بس في الوصل. الوصل بيزيد السبت، المهم واضح. طب في هنا نظرة ادغام غنى عادي، ادغام غنى عادي. لكن اللي هيسكت يجي يقول لك طب ما احنا ما ادغمناش هنا اهو، وحكم اقول اصلا هم ما تلاقوش. في سبت، السبت ده منع التلاقي، وقفت فقطعت ده من ده. عامل زي ايه؟ وقفت بين الآية والثانية، ولكن ده الفرق إن ده موجود أصلا شوية. فما يجيش واحد يقول أنا ما أضربتش خلاف من القاعدة، لا، أنا ما فيش أصلا خلاف من القاعدة، لأن السبت منع الكلام. هو ده الدرس اللي عارف إنه أطول شوية ولا أطول شوية. اتفضل. بيقول لك على الوجه اللي فيه، أنا قلت لك فيه وجه خالف القاعدة، ووجه خالف القاعدة، فاللي خالف القاعدة هنقول استثناء جاءت به الروايه. انت دي طرق بقى واسع، يعني الشافعيه وياسين عفوا عن فتى حقه بدا ونون في الخلف، ونون ونون في الخلف دي حاجه ثانيه. فاحنا مثلا حفص من الشافعيه مالناش غير الايه؟ عن فتى، اللي في الشافعيه دي خاصه بينا احنا بحفص، يبقى احنا مالناش غير الايه؟ الاظهار. خلاص؟ ياسين والقران نور. خلاص يبقى هنا تسالني طب احنا ما طلعناش ليه؟ اقول لك هذا استثناء جاء به الروايه، لكن حفص عموما من الطيبه اللي تروح كتير جاء الاظهار والاضرار. فالاضرار يعني جوانا فيه على القاعده، والاضرار استثناء جاء به الروايه. وقلنا يا اخوانا ان علم القران او القران لا يصلح ان يتنقل من الكتب او من المصحف مباشره، فهو علم علم ايه؟ شفاه. في حاجات اخوانا مش هتلاقيها في الكتب، يعني مثلا قلنا ان هنكتب في الاخفاء بنقول ان قلنا ونجلس نجيب عليها حرف من حروف الاستعلاء، يبقى قلنا ايه معناها؟ من قلب من طيب ان كانت موجوده في القران. خلاص؟ طيب العلماء الاولين ما فيش ولا كتاب لما سئلوا في مش عارف في القرون المتاخره لم تذكر في الكتب المتقدمه. طب عرفوها منين دي؟ وكذلك الالف تتبع ما قبلها تفخيما، قال الالف مفخمه، دابه الالف ملقاقه. الكلام ده منين؟ مش هتلاقيه في كتاب في الكتب الاولين المتقدمين، مش هتلاقيه. لكن الكتاب ده الكلام ده عرفنا منين؟ من المشفى. فعلم القران علم لا يربط الا بالمشفى. فالكلام ده كله اللي احنا بنقوله ما كان يعلم عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش فيه اظهار ولا اظهار ولا كان فيه مرفوع ولا منصوب ولا مرفوع. اتسعت الفتوحات، الأعاجم دخلوا في اللغة العربية، فأصبحت الألحان تظهر على المنابر وفي كلام الناس بما تخرج، فحطوا قواعد تربط بها اللغة العربية، وكذلك التجويد. لما في ناس دخلوا مش عارفين يقرأوا بالسليم أو عارفين يقرأوا بالطبيعة، فحطوا لهم قواعد تضبط هذا العلم. فعلم القرآن علم لا ينضبط إلا بالمشافاة، وكل اللي بنقوله ده تعليم تعليم وضبط للمشافاة. ممكن تلاقي واحد ما يعرفش شيء، ولا كان كتير زمان ما يعرفش اي حاجه عن احكام التكوين، ولكن ينطق نطقا صحيحا، فده اولى. ولكن احنا بنعمل ايه؟ بنقول ان الناس عشان تتعلم لازم نحط لها قواعد، لان هيجي عايز يثبت المسألة قاعدة، ممكن يقع منه مثال ويثبت التاني، لكن لما تحط القاعدة هيقيس كله على القاعدة. السادس في الشاطبية يوم خمسة يوغاسيين مين طب واحد يقول لك مش ده الغرب قولنا يقول لك برضو ده استثناء من القاعدة خلاص؟ طيب هاتك هاتك من الوقت اتفضل هاتك من الوقت اتفضل لا لا لا ست حفص من الفترة من الفترة حفص الوحيد في السبعة اللي بيسكت على ستة أربع مرات وبروان ومن مرقدنا هذا وهوجا طيبا من الشطبيه من الطيبه ينفع كده وكده هو عندنا القراءه خمسه في اللي بيقرا من الشطبيه وفي اللي بيقرا من الطيب خلاص طيب هذا ما عرضته قبله ولا انت حد مش فاهم اي حاجه اتفضل على ايه مش بس حاجه لسه في التعليق نفرض موقف الحرفين حرف واحدا كالثاني مشددا بص مين من يعني هنخدم ده في ده فلا بد ان تقلب الاول كالثاني اول خطوه تمام يعني خلاص وبعدين تشد من يعني يبقى النطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني فهم؟ يبقى هقلب الاول زي الثاني وبعدين اشدده يبقى انا لما حبيت الغي نطقت الاثنين واحد مشدد زي الثاني خلاص مش شرحنا الكلام ده في حد عنده اي سؤال حد عنده اي سؤال اتفضل في شيء طيب ان شاء الله كله تاني كده اللي ما جاش المره اللي فاتت عندنا واحد صوت النبأ بتطلع فيها كل حكم الغار حتى لو ايتين بعد بعض خلاص والجديد بقى صوت عبس حكم الاضغام تطلع لك كل الإضغام سواء قلنا أو دون قلنا من سورة عبس، عبس والتكوين خلاص؟ والتكوين كله؟ عبس والتكوين كل الإضغام هي القسمين خلاص؟ فقلنا بقى في آخر الإضغام المطلق هو أربع كلمات أخرى لا والبنية طيب صلى الله عليه وسلم